قلت لك الجيم ايه؟ تعطش، جات لك ازواج، شوف، وبتقلقل، لكن حكم القلقله هناخده فيما بعد. اسمع بقى دي هتغلط فيها ازاي. تقول لي ايه؟ مطهره. واحد يقول لي لا انت ما غلطتش، اقول له لا بس انت، طب اسمعها كويس، اسمع شوف انا بقول ايه. مطهره، هره، الله. ما احنا قلنا يا راجل هذا، قالوا ايه؟ هذا اله بتفخم هاني ليه هنا بتقول لي مطهره يا راجل؟ ها ها مطهره، خلاص. الراء مفخمه والطاء كمان مفخمه، ها. لكن اله هي المرققه، شوف، مطهره، ها. وهم برضو، حاول انك تقول وتنطق الواو مرققه. وهم، ها، فيها اله، شوف، قلت مطهره وجيت قلت لي هنا ايه صح، وهم فيها، شوف، فيها، هي دي اللي احنا عاوزينها، فيها خالدون. كل قاف في القرآن ما دام مفتوحة تبقى قا، ما فيش حاجة اسمها خا في القرآن. القا مش خا، ما تقولش خير مثلا، لا، خا خير، دي ما دام مفتوحة خا. ممكن تبقى خي، القا ممكن تبقى ايه؟ خي، انما ما تبقاش خا. تقول ان اخي من نخيل، مدام مكسورة انما مفتوحة خا، وتكون ايه اكثر تفخيما اذا كان بعدها الف زي اللي معانا خالدون، خلاص. ان الله، انا قلت لك سواء حنوصل او نقف على كل نون عليها سكون لازم تغن، هنقول ان الله. لفظ الجلالة بقى المفتوح ده مفخم دائما، لكن اله اللي أنا عمال أركز لك عليها وانت مش واخد بالك معايا بتقول لي إن الله، برضو شوف زي ما قلت لي مطهرة، برضو بتيجي عند لفظ الجلالة اله ده وبتفخمها لي، تقول لي إن الله، لا لا، إن الله ها، اذا اللام هفخمها، انما الهاء ما اتفصلش فيها مرققه. ان الله ها، شوف، الله ذكرت في القران عارف كم مره؟ 2699 مره. شوف شوف 2699 مره. اذا اذا قلت دي صح يبقى كل لفظ الجلالة هتقوله صح، واخد بالك؟ يعني مثلا ايه، في 592 مرة لفظ الجلالة المفتوح ان الله، 1127 مرة مكسورة لله بالله، واخد بالك؟ وفي 980 مرة لفظ الجلالة مضموم. يبقى المجموع 2699 مرة علشان تعرف ان القرآن سهل، خلاص. ان الله لا يستحيي، اي دي عايزة فن قوي. في ناس تيجي تقولك ايه ان الله لا يستحي، حرام وغلط، يستحي. طب بص للحاء، الحاء عليها سكون، يبقى انا هسكن الحاء، هقول لا يستحي، مش لا يستحي حي، لا، بص لها، افتح المصحف وشوف عليها السكون، يبقى هنسكن الحاء، ان الله لا يستحي، خلاص. وعندي مد عند الوصل بمد اربع حركات، وحناخد المدود فيما بعد. أن يضرب، أن يضرب، خد بالك في ناس تيجي تقول يضرب، يضرب، والضاد لا تقلقل في القرآن،

ماذا أراد؟ مش كده؟ أراد غلط. مش أنا بقول لك الهمزة بتاعت القرآن ما نقولش ما احنا لسه واخدينها. إذن الهمزة دي وبعدها حرف مفخم. يبقى أنا هرجع شفايفي على هيئة ابتسامة علشان أقول وآجي على الراء المفتوحة وأقول أرى. وإحنا قلنا الحرف المفتوح اللي بعده ألف بيبقى أعلى درجات التفخيم. طب الدال دي بين الراء المفتوحة المفخمة واللام بتاعت لفظ الجلالة المفخمة برضو المفتوح، وهي كده ضعيفة في النص، لازم برضو تاخد حقها. احسن تطلع معاك ضاد. شوف ممكن تقولي ماذا اراد الله، شوف اراد ضاد الله. يا راجل اراد ده ايه يا راجل؟ كلمة مكونة من 3-4 حروف هتقول نصها غلط؟ الاول ارا دا دا دا يا اخي دوا. تقول لي ايه؟ ضوا. عندك ضوا؟ تروح بتاع الاجدخانه تقول لي عندك ضوا ولا دوا؟ الدال دا خلاص. ماذا اراد الله؟ رقق لي الدال وفخم لي الراء وفخم لي اللام بتاعت لفظ الجلاله. بهذا مثلا ونقرا اللي خدناه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. صدق الله العظيم. وإلى الشريط رقم 6، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات النور الإسلامي.